قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في صيام أيام منى. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى. وقال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف يقول: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله. أولا، نهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام منى. أيام منى أيضا ضيافة المولى لعباده، وقد قال في حق الهدي: فكلوا منها وإيش؟ وأطعموا القانع. فنأكل ومتى ننحرها؟ في منى، من يوم العيد وثلاثة أيام بعدها، أيام التشريق كلها أيام نحر، وأيام النحر أيام أكل. فالله قد جعل أيام منى مأدبة إكرام لعباده، الغني يذبح والفقير يأكل، وهنا يلتقي جميع الناس على مختلف طبقاتهم ويتآخون جميعا، ويلتقي الجميع غنيهم وفقيرهم على مائدة الهدي على هدى من الله سبحانه. إذن أيام منى كما ذكر صلى الله عليه وسلم أيام إيش؟ أكل وشرب وذكر لله. ذكر لله في رمي الجمار، بسم الله الله أكبر، أقل شيء، وبسم الله الله أكبر وتنحر، وهكذا ذكر لله تكبر عقب الصلوات. أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله. وفي بعض الروايات: وأيام بعل، يعني أن النسوة بعدما طاف طواف الإفاضة تحلل التحلل كله، إذا رمى جمرة العقبة وحلق وطاف طواف الإفاضة تحلل التحلل كله حتى النساء. فيكون في منى بعد هذه المناسك الحلق والرمي والحلق وطواف الإفاضة يوم العيد، يكون هو وزوجه في أيام منى في تحلل، فهي أكل وشرب وبعل وذكر لله تعالى. وإذا كانت هذه طبيعة أيام منى، تصوم ليش؟ الله يقول: فكلوا منها. ولهذا التشريع النبوي الإلهي فعل صلى الله عليه وسلم ونحر 100 بدنة، أهدى 100 بدنة ونحر بيده الشريفة 63 بدنة، ووكل لعلي رضي الله تعالى عنه أن ينحر البقية وأن يأتي بالجزارين ليسلخوا ويقطعوا، وأخذ من كل بدنة 1/4 لحم، وطبخت تلك القطع كلها، وأكل من اللحم وشرب من المرق، ليعم التشريع أنه أكل من هديه كله. ولهذا كانت السنة أن تأكل من هديك. ليش؟ ما هو مجرد رغبة في إشبائك، أنت يمكن شبعان، لكن لتختار الهدي الذي تطيب نفسك أن تأكل منه، لأن أخاك الفقير سيأكله. فهل تطعمه ما تطيب نفسك به أو أي شيء يصادفك في الطريق؟ تتخير ما ستأكل أنت منه، لأنك تقدمه لله وتطعم منه أخاك. إذن نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام منى. ولكن هذا النهي على عمومه قد يعتريه بعض تخصيص. بعض العلماء أخذ بالنهي على العموم، لا يجوز صوم أيام منى بالكلية، لا لمن بمنى ولا لمن خارج منى. وبعض العلماء قال: هناك تشريع آخر مرتبط بالحاج، وهو في هدي التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم إيش يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. والمسنون في هذا إذا كان المتمتع يعرف من نفسه ألا قدرة له على الهدي، المتمتع هو من أتى بالعمرة في أشهر الحج ومكث في مكة حتى حج، وسمي متمتعا لتمتعه أثناء تحلله بين العمرة والحج بما كان حلالا له قبل العمرة. أخذ فترة هدنة، فترة احتلال، استحلال، استحل ما كان محرما، وجاء بالحج من سنته ولم يأتي بسفر جديد، فوفر الزمن ووفر المصاريف واستمتع بتحلله، بخلاف المفرد منذ أن أحرم يبقى على إحرامه حتى ينزل من عرفة. يبقى المفرد على إحرامه وإيش ولا يتمتع بشيء، والمتمتع تحلل ويستمتع بكل شيء فيدفع الثمن وهو الهدي. فإذا كان المتمتع لم يجد هدي ويعلم من نفسه لا يستطيع. نعلم أن السنة للمتمتعين أنهم يجددون الإحرام للحج اليوم الثامن عند صعودهم إلى منى استعدادا لعرفات يوم 9، هذا لمن معه هدي. أما الذي لا يجد هديا وسيصوم عليه أن يصوم 3 في الحج، و3 في الحج بالنسبة إليه حينما يحرم ويتلبس بأعمال الحج. فبدل أن يؤخر الإحرام إلى اليوم الثامن يحرم من اليوم الخامس من ذي الحجة أو السادس من ذي الحجة، ويصوم السادس والسابع والثامن، ويأتي إلى عرفات مفطر على ما تقدم من أنه الأفضل والسنة. فإذا فات المتمتع أن يصوم 3 أيام في الحج قبل عرفات، أخر الإحرام إلى يوم 8 ولم يصم. أمام يوم عرفات ما في صيام، السنة الفطر. أمام العيد ما في صيام لأنه يوم العيد. بعد أن ينتهي من أيام منى انتهت أعمال الحج، لأنه إذا فرغ من منى ونزل إلى مكة إن شاء سافر انتهى، لم يبق إلا طواف الوداع ويسافر. وطواف الوداع ليس مرتبطا بالحج لأن الحج انتهى، أي وقت يبغى يسافر ولو بعد شهر يوادع. إذن سيتنقطع علاقته بالحج عند آخر جمرة يرميها. إذن من فاته الصوم لثلاثة الأيام قبل أيام منى لم يبق أمامه من الحج إلا إيش؟ إلا أيام منى. فهنا قال بعض العلماء الحنابلة والشافعية ومن وافقهم ومالك يصوم أيام التمتع في منى. إذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام منى يحمل على عمومه، ويستثنى منه من هو مطالب بصوم في الحج ولم يبق أمامه من الحج إلا أيام منى، يبقى له أن يصوم ولا لا؟ يصومها اضطرارا لضرورة عدم وجود الهدي، ولضرورة أنه لم يبق من الحج إلا هذه الأيام. إذن أيام منى لا يجوز صومها لمن ليس عليه صوم في الحج، ومن عليه صوم في الحج يصومها لأنه مطالب بواجب من واجبات الحج، لأنه إن لم يصمها في منى سيجمع العشرة الأيام في أهله إنما يرجع إلى بلاده، والله يقول فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. أيهما أولى؟ يصومها في منى ويكون ذلك جمعا بين الحديثين أو بين الواجبين، لا النهي عن صوم أيام منى أي لمن ليس عليه صوم، بدلا من أن يؤخرها ويذهب بها إلى بلده وينقل العشرة كلها إلى بلده. لماذا يصومها في بلده؟ لأنه قصر في صيامها في الحج ولن تسقط عنه، لابد يجيب العشرة. إذن أيهما أولى، يتدارك 3 في الحج في منى ولا يجمع العشرة في بلده؟ يتدارك 3 في منى لأنها من الحج، والنهي عن صيام أيام منى يحمل على إيش؟ على من ليس عليه صيام، إنسان مفرد وليس عليه هدي يصوم أيام منها ليش؟ هو مطالب بأن ينحر ويأكل وأن يطعم. إذا ما كانش عليه هدي غيره عنده هدي يأكل معه، وأيام مؤاخاة وأيام معاشرة وأيام مودة. إذا النهي عن صيام أيام منى لمن ليس عليه إيش هدي. أي النهي عن صيام أيام منى أي صوم تطوع، وصيامها يجوز لمن إيش عليه هدي ولم يصمه قبل عرفة. والله تعالى أعلم.